صلى الله عليه وسلم. هذا الخميس يوم الجمعة، ولهذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوا بإزاء يوم الجمعة التي سلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب. ولهذا الخميس ين خميس دمو خميس ميلوس يئدا تشون السنة قال كثرة يوم جو الجمعة الذي جعلوا هذا الربوط يوم الجمعة بميه الناس زعمهم بإزاء يوم الجمعة بنيا ومسلمو بجمعة بعرض لات في بوتا دربو على سلية في المسيح المسيح استقبل بطا بلا وميدوت على زعمهم الكاذب بأن تشهد بوانا نزائي المسيح الرسالي يسمون جمعة السلبوت جمعة السلبوت من الرسالي استقل بطا جمعة مع الرسالي يعني ليلة السبت هذا المثال جمعة السلبوت مسألة المالات تابوت مع وضبطك وهي ليلة السبت الذي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر يسوس مقابر لا يقبطوا بسار بلوم بيوت كدامك أنا أتشو مالا تعيز يسوس يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت أعوذ بالله وأظن يسمون ليلة النور وسبت النور هذا يا برحان لليتنا يا برحان قدامي بلو يسيمتا بيتران ويصنعون مخرقة يروجون على عامتهم لغلبة الدلال عليهم ويصنعون مخرقة مخرقة يسرى إذا كرددنا نقر يا رقال ليلة مخرقة مخرقة مخرقة يروجون على عامتهم لغلبة الدلال عليهم يعني مخرقة كبوتهم يقدموا بيهدوا بالمخرقة يعني إسار ما قطعت يا نقر يسرى لمن دلناه يروجون يا وادي المتال على عامة بثرة وصول لقلبة الدلال عليها إني السلاز ويخيلون يا عامة صلى أن النور أنزلنا السماء في كنيسة القيامة الله بل قيامة وكنيسة التي زي اجي اندي مميلة وكنيسة أو قمامان التي يبيت ببيت المقدس قيامة إلى يمكن قمامان وشاشا مالا يا وشاشا بيت كريستان على برحان ورد بطار دلو إلى التي بيت المقدس بيت المقدس لاي بالله وشاشا وبيت نور وردار دلو إلى اللون الذي بيو محرق عمار رقربي هنا بلو تراموس أتالي إيه زاري بي سروت بكونا يسوس لنيا بلو فسق لنيا بلو موسن دلار بو مطا إلى اللون يسق لبض كان إيه مسكال ميلوس إيه نيدا لك يا بعل مسكال بعد ميلوس عندنا دمو يغنى دم من دنا يتولد بناو يسق لبض يا غنى بعلي إذا ولا دبر إذا في ساعي من ترى ربك يا غنى بعلي بابا لفا لفا إذا ولا دبر إذا سليم زما مسكال بعلي يا قشعة بيت مقدس لاي يا قشعة بيت كريستا عندنا كنيسة عندنا السورة درحاني ورنا بذا ما تكون خيالا داربكو خلاي يسوس هو نجار ورق أبسنا لندلو شيطان ويهون أو كفلاي بسنا كتاك سوء ذيك ونقوم بس تبلو يقدس إيال كلاي لأكفالو إن هذا الرجل ما هذا شيطان بذي النجار يا رب الله سؤال سلام يقبلو إذا بيت الكنيسة كنيسة القمامة يا قشعة كنيسة كنيسة مارد يا عبية كريستان مارد ننبر مني لازم كنيسة ميلو نجار على الشوء يا بيت القمامة عند ما هذا بنس بايهودا وجه بايهودا وجهه إيه إياه نوا وين بيت يعني قمامة نزاي كنيسة القمامة أو كنيسة ما بيت المعبد ما نزاي ده بس كنيسة القوام ذيك يا ما إلى التي بيت الجنة المسجد بيت المقدس حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء يشك ما ذو الزارة ميبرا والمبرات إلى بلادي وذا قراتش متبرك إلى بركة لو إيزي وستري يا قراتش إساتو إيه وكذيك إيه تشبه من ذو الزارة من القاتلون كذب يقول مثلا يسمعت إبراهيم أقتل البطل وقد علم كل ذي أكل له أنه مصنوع مفعل مختلق إدفت عندهن سو سريك إدفت مسارة للدخل عندهن الموقع مفتعل مفترى كما يدل عليه صيغة مفتعل مفترى مختطف ثم يوم السبت يتطلبون اليهود ثم يوم السبت يتطلبون اليهود يهود يفلقان ويوم الأحد يكون العيد الكبير عنده تلك عيد هنا يوم الأحد الذي يزعمون أن المسيح قام فيه يوم الأحد يجد يسوع نفسه بطل انت تسكنوبتال يا يوم السبت مقابر جبتوبتال اندغنا دمو اوهدو دمو يسوع كريستوس موت انجيل ارغو انيان لمادا يتنسابنا بلو ميلوت الله الله الله الله الله الله الله انها الباطلة. ثم العهد الذي يلي هذا يني كتلو دمو سامن تاوهود يسمونه العهد الحديث أهد رجع عدسو أهد قل للمسائل يعني يسوس كريستو بوسيد العربو لذيرو عمتا مهرات بلا وستدوشو عمتا مهرات عالمو مهرات عقل نباتو كذابة في إن تطعلتو نباتو يسوس كريستو ما استقلوا وموتوا والنسو زعنوا يا عالم من ذنو إفاتنا كتعات نبالو كذا كما قابروا من نساتو أمت مهرة المدى لو المسلم أمت مهرة معرفة ويقبع أمت مهرة النبال أمت هجرة لذاتة أمت لذات بلو مالات إذا مسلم يقبع الشكالات قائمان وقتها يجبنا سألات أمت مهرة مالات يعني تقريرنا النسو يعني في لبات إلى الجو إنه يسوس أتسكر وأن تقدر على موتهم أهل أحياؤنا ورسلنا سمايا ورهيني مطلع في المسلمات شبما لا تعمل على ذلك يلبسون في الجديد يلبسون فيه الجديد من ثيابه عدد سيرسا من ذاري يجزا سنانه يوم أهل أهد تبلو تعطبو نفس لبسو شش رسار قمان رقم مسلم تشبه على الأبد بل عندهم كدام يقان يا انت الأيهودان أهد لات يا نسارة يا بنتين أيضا وسانا لأي وأنا أمر في السيارة رأيت إيش وليمة للبنتي انت ولي ما سرت ما كنا مستعلوت هنا عينا سناش انت باكد عميكا سرتوا هذه تقعوا ما شو عنه لعلى الارتدوكس نوم السر ايو قدي يا اهود لس انت وز بسطين قدي ما شاء الله نفنتي زبتك او نسلموا انفرا ما قوموا بزاك تعطبوا تشمون منو تقبابتو شرشل بلو ما يدرا سكوا هنا استقر تشبهنا في اي كارينا نفنت ما نسلا تشبه هيرون لتي من عاد ما نسجد دادا بزاك رانتي جمعة تتعطب لأنها جمعة كان تعطبه من دنوش للشراء نادر جنابا لبن ويبهونا نادر يوم كبوش شقاتا وأما مرتب عرقو يوم الأحد ما تتعطبه تسمون منه أداد نفس لبسه كتما على وقف منه زنا إلى علي وطال ما يشير الشراء ببن يتيوانا كر سراء اللبن سرقو إنه يقرر دم سرقو بزاكني وانا هنا قال التسوفة القبال عند المسلمين تشبه نصارى كل نقراته هم الهدن إذا تشبهنا ليس منا من تشبه لفعلنا ويفعلون في أشياء قبجة وسرقوا منه منه وكل هذه الأيام عندهم أيام إيدنا والنسون يذبع اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غدا غد للنصارى كما أن يوم عرفة ويوم النهر وأيام كما أن يوم عرفة ويوم النهر وأيام من عيدنا أهل الإسلام دارا وكما في السنة من حديث بقوة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهم يصومون عن الدسم وما فيه الروح كأيو ككبات ركب ككبي كأنكلان كوتت دمدمو كسيغا نفسات كاللو نجد اتعوبالو انقلا لايبالو دورو ايبالو سيغا ايبالو ثم في مقدمة فطرهم ومجمرا فميافت ربتكال مميافت ربتكال يفترون هلاك او بعض كفيروشاك على ما يقول من حيواني من لبن بوزة وبيض وانقلا ورهن بسيغا الله كفل ما قرأتنا هذا سيبياشو قلية كافرة سنتناتك ودورو دور الجنان والذي كفر بعض أولياء وبعض تكرارا بنا شبات إلى عند زمن عند هاجر تلمش لو تبينوا أبلا يتعوا مساراته وإن سيبابل البيهونهم يأو كما فاتحين وما قرأت مهينا سامن تاوي أما تاوي ورحاوي قومي بانك على الله جو مستد بقى وسط ميبان نقر منهم سيقا ميبان نقر منهم كده ميبان نقر على عقوبة من الله سبحان الله الله أكبر فبذل من الذين هادوا ورمنا على الضيبات أهلت له يا ربنا بزاكر بشري أرغب باتورا هم دمو قدرنا أرغب باتورا الله جل وعلا بدنا أن دائبان ويسرى تشوي أخيرا سرى أهلنا ويقال لهم الله عملة الناصبة سيقى ما نتنو سيقى كان نفسه كالذنك إذا بيوسلوا وربما كان أول فكرهم على البيض على البيض على البيض ببيض بانقل على مجمرة فتحقه نوره ولذلك يغلع ايش اسمان بيوت في احياء ايده وفتره فالنسو بسرقاته وبابانه وبابالاته وبصعوم في الشاته يوجد دار انقل على النار وطاس كبير سيقار ويفعلون في أعياد وغيرها من أمور دينهم كذينا تبدا بإيدا تبريلهم أقار آمي سراد أقوالا نجدك وآمالا سلا سنبدو إيهو كداسي ويطاقوا فعلوا بعلا تشوكتي سرعوا جبجعوا سرقوا من لواوطوا مهيدوا مفنتزوا زنا مسراد بل سمعته في دبرة الهار في أصل مدينة الأمهارة بل أصل مدينة الدولة سدسمة وامدنا لك حساسة دبر غران التبال يكيسو شئسو طيرات تقالي يكنا بابا ساب يكيسو ما سنتنياننا دفلو مسكا الزال الزالو بايدو منا رجالو واندوشو راسو نجر سيسو جرزقا الجل لازل استهوان بلو بكا مستن رأينا راجعين لو بكا راسو بكا تاوكا نجر فالو بايد بدي هاو يقلنا بالا نبر عجيك فاد الله سبحان الله ولهذا نزيد لهم على يعني بإذا شونا بمناسبة بهونا بسرق بهونا من أقرات شولاي يتلقى يسراوات شنا يعني نجدروج ما يدكى هنا نصبروا ما يدكى بذوء أي ناس يسرادوا بلو تجيب نقر قلماؤون عن نفس نجدرات شون وشرائهم بزاق لميسر الهيمان دوبلو ميسر النقر تقتل نقوة ذاقة بونو ذاقة عندها قر عند سو عنده نيسا وإذا يعيال وعمتها وعمتها عبدالله وسيد كلهم لهم على يتلقى يسر ما يندبر وقالوا ولهذا إلا تنكوني لا تنتذكوا وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعوا رؤساء ديني يدينا الشومريوت يسقمت يعني من الأحبار بحثا يعني والرهبان النزي كتاك السرش ويندموا ملوك ساويا من الدين كايمانوت فقال لزم هموكمه إذو أتشو يزاف انتبك النفس دروا يدنا قبل اتخذوا أحبارهم أربعة بيني بل يهلون ما حرم الله ويهلون عليهم ما حرم الله يعني يزوي ذلك وصار شرعا شرعه المسيح في السماء شريعة هنا مسيح في السماء عند نقلقوا شريعة وصار شرعا شرعه المسيح في السماء يتنقل شريعة هنا ذنقوا صار معرفة إذن عند نقلقوا كسماء إلى معرفة فهم في كل مدة ينسقون أشياء بي الزمن يتوسطن نقلوا الشيران ويشرعون غيرها ليلة ندى أشياء من الإجابات والتهريم يتوسطن أقل إذا نجد أسرسان قال الشيران وما لنا من الإجابات واجب يا درقوس لما عندك أنه لنا حريم حرام يا درقوس يهلونه آما ويهلونه آما عندانه إيه بأي يجده أياتش ما تحفظه شو سيكتا الدس شو فاده شكو ما تحفظه شو سيكتا الدس على إذا ما تحفظه ماتيموس ما تحفظه لوقاس ما تحفظه يعني إيش إنجيل من لو وانجيل أوريس زداك مي بطلعي على إذا لوقاس ماتيوس من دنو يعني يونيس يوسف يمي بالو ما تحفظه قلنا شو بيجي كتاب دسال لا ياشو إيه مثلا ما ياسايو يعني بيجي كتاب دسال قريمة تا دامو إيه ميسارو دمي كرما دامو يا أسران أم سامن ليجوج يا يا أمات ليجوج دلوا يا أسر أمات ليجوج إن ده زي بدينا قال إن ده دس إن ده دس يك إن ده قوانين ودي على العالمية أديس يقول يسمو إن ده كتاب دسال أديس كان زي كذي قرآن الإسلام عن دوات أنا بسكا إنتهى ما تمر ما كان بيتا ايه رأي يجيزي بات انما مصر تيلو كجيزيو قال انديه انديس ماما هيدو السمو لمايات كسير تانيو قال يكاين هذي تأمين هذي يقول لك واجب على قالو عندمت عندمت مرام عرقوزا عندمت ابو يبقوزا عندمت وهكذا حتى تنتهي اعمار الدنيا باطل لا قرار له فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فذلك يضرب الله أمثال يعني بعضنا كنت ذي مثال هذا الجاتش الباطل قرار ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تسلت من فوق الأرض ما لها من فرار يا سلام وذا أننا كما تقولون أنما وضع رغش وسعر سرش وتأليف الاعتقادات وغير ذلك شوف እነቶችን እቅዶችን ነው ይፋልበት በእነዚህ ዙሪያቱ አዳድመጡ መጣን ይወት ላይ ያው በጴንጤውን ንፋዋሪያት ወንጌል ተፈላይ ወጥንቀጣ ተወጥቷል ፋክረይና በእነሁ አዳው ዘል ባዛይ ዳር ወኢነማ በስ በሙስሊም ላይክን ሁላቸው ዘመቻቸው ጦራቸው አንዱ በራሳቸው ግዜ ውልቅልቅ ወጥቷል ኦርቶዶክስ የሚባለው ራሱ ይሄው ካቶሊክ አጆባ ኦርቶዶክስ ምንድነው ወውሃ እምነት ዮሐንስ ይባሉ ጀነት ይባሉ በእኛ የሚያምር ሴት ካይ የሚያምር ብቻ የሚያምር ነገር ካይ ጀነት ይሄ ነው ያለው አኺራ ጀነት ይለብላል የውሃ እምነት ይባላል አጆባ ማለት ነው ወገዳሮ እነዚህ ጴንጤዎች ፕሮቴስታንት እና ተከታዮች ባይ እንዳለ ፊልፒን ውስጥ ያለው ለየት ይላል ሳውዲ አረቢያ ይችላል ሳውዲ ውስጥ ዋና ሙአሳሳቸውና መንባቸው ሳውዲ የሚባለው ሀገር ነው ከዛ ደግሞ ሀገራችን በደቡብ ክልል በሰፊ ያዲያ ክልል ካምባታ ክልል ወላይታ ክልል ጌዲዮ ዞን ክልል ሲዳሞ ክልል በተለይ ሲፈቲን አማ ሀገር ለቁጣጥሯል እንዳዲስ አበባ ተሰነኑ ከዚህ ወነበ አማራ ክልል አናሳ ነበር ባሁን ግዴ የገቡ ነው አዲስ አበባ በተገመነው ግን ድራሻቸው ማን ነበር እንዛለ እስልምናና ኦርቶዶክስ እና ሌላ የሚያቀው ነገር ነበርም ፊ ዘመኒ ዳርክ ኃይለ ማራ ወበጅምላ ያው እንግዲህ ጉዳቸው ብዙ መታቶች ጽፋሉ ሙካሊማ ካን ወለይ ቀብለ ዛሊከ ለነበሩበት የተቃረኑ ሲሆን ይሄው እሾሾ ሙካሊማ ካን ቀብለ ዛዕመን ለዚህ ቢሎ መቃብር ሲታነብሱ ወንጌል ይባላል እነሱ በጻፉ ወንደ ማቴው ኪታቡ ማታ ኪታቡ ሉቃ ሉቃ ኒ ሉቃ ስማለት ያ ሲታነቁ አንድ ቦታ ላይ አንድ ነገር ናገረ ወረድ ቢሎ ደግሞ አንድ ነገር ተራፊ ተናቁዷል እሺ እና ያ ምን ነው ሲትለው ወለ ወልሎ ይቀራ አንድ እነዚህን ካላቱን ካነበብኳቸው ብዙ ወደ ቁርአን ነው ተበዛው ወጣስቆማቸዋል አንዳንድ ሞቻችን ድሮ መሐመድ ኸዲር እና መሐመድ ሳዲቅ አዳውላ بس غير انه تورط في الذكر في الاخوان هذا محمد صادق او صادق محمد القرالي تورط في الذكر وبهذا افترق مع محمد ختيب الذي بدام ويوالين ايتاچو لا يدر احمد ديداس على جنوب افريقيا هذا كان يعني جاد وناقش في تلاقي مناسبات اوروبا انتوچن ايهوداو يعني تراكم افاض ذاته كذلك دكتور ذاكر مالك በዚህ በክርክራው የቁርአን መረጃ ይለ እንደዛ አሊቦቸው ላይ አይደለም ግን አሁን እንደዛ አሊቦቸው አይደለም ሲኡን ምሽራ ይልላቸው በተወሰነ ቢይዙ ነገር ግን በሎጂክ ነው በቃ ምን እንደስ አጥተዋሉ በቃ አቅና ባጤ ሁለት ነገር ነገር ይለው ይቀርባል ስለዚህ ባንዶ አይደለም ሉብ ታረጋለ ደሙ ማሁን አለበት አደስተና የራሱን አቅ መረጃ ቁርአን ዲሽን በቅ መረጃ ሊወራው ይገባል ቀጥሎ ያን ባጥሎችን ባጥል ማውቃ አለበት እዛው ይዛል እንደዛ ካልሆነ ወስቱ ባጥል ይዟል እዚህ አቅነው ዝላ አዛቂ ዘለ አቅነው ዝላ በምን ይባባላችሁ በምን ታሸንፈዋል لابد ان يعرف دليل نفسي ودليل خصمي وبهذا غلب شيخ الفرنسيه كثيرا من الفرق اليهوديه النصرانيه الشيعه عفيده قدريه رفاعيه بطائحيه ሁሉ ዘዳረገበት በዚህ ነው نعم زعما منهم ان هذا بمنزله نسخ الله شريعه شريعه بمنزله نسخ الله شريعه بشريعه اخرى لك الله عند الشريعه بعد الشريعه ان دشار اينس لو بلو يموكتال براساتو جدي يا كنبي بنبي اما كان الناس لو يهونوا انجي بغل سبدرجه نسخ نكاهد نغير ايذل لذي بلو عندنا نسخ ما لنا العلماء قول اجماع منهم اين استخفنا وانما يدل على ان هناك ناسخا ناسخ لما هو مرجع هناك انجي اجماع العلماء لا ينسخ شرعنا النسخ رفع حكم سابق بدليل شرعي بحكم لائق بدليل شرعي لو نسخ ميبال هم كان بنيا شريعه ما له اذا ግለሰብ ሸሪዓን ይሽርበት አጋጣሚ ምንም ነገር የለም ያለውን ያቀበል ነው የሌለው ዝም ማለት ፈሁም ነሳረ ወልየሁድ አይሁድ ሲያደር በዚ ወገይ በሌላ አላ ጠረፈይ ነቂዲ ተቃራኒ ናቸው ፈዘቲ ነገር አንዱ ጻፍ አንዱ ወደዚ በሁሉም ነገር ይሁዳና ነሳረ በሃይማኖቱ አይገናኙም እሰበሰብ ይከፋፈራል ወቃል ይሁድ እዚህ ነሳረ ሲበነሰ ይሁዳላ ሲ ወቃል ይፈጅ ለማን ካን ይሁዳን አሉ ሌላ ግን ነሳረ ጀሃነመ ያሉ ነው وقال نساء وقال يهود وقال اخرج لما كان يهودا ايهودا يهودا وهم جنات الجباب نصارى نصارى وهم جنات الجباب وقالوا كونوا يهودا او نساء تهدوا ايهودا يهودا هم تقنالاتوا نساء تقنالاتوا بلوال لكم ما بعض النساء ذلك الى تبعض على الجل وعلا اثبر فاتوا انقدوا فسافسا بل ابلا يجنان ومن يجنان فهم له في هذا البلد وغيبه ليلا من بأكيدة زوريا بنكاة زوريا بنجاسة زوريا بسلاة زوريا بصوب زوريا بأمر بالمعرفة عن المنكر زوريا هو لم تنا اليهود تمنعوا أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة خير ما قال النسخ في اليهود ممنوع نسخ ميبان نقر بأيهودة الراشة إلا ملال عند النبي عند النبي شريعة ينسخ ميبان نقر إلا منعوا منعا باتا من النسخ فرد الله عليه في السورة المدنية في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها آية. ورد الله على الجميع في السورة المكية في سورة الإيش نحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك للحق ليثبت الذين آمنوا له بشرى للمسلمين إلى الله سبحانه وقال جل في سورة المكية سورة الأنبياء وما يعني وما أرسل من رسول نبي إلا ذات من ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ لما ألقى الشيطان وقال في سورة المكية سورة الأعلى فنغريك فلا تنسى إلا ما شاء وقال في سورة الرعد يعني الإيش المدنية يعني يمحل ما يشاء ويثبت بلو الله فنا قوال سنة نسخين بشريات شين معلوم نعم نسارة وجمو ايضا تخالي ما قبلها كما قول الله عنه بقوله سيقول سفا من الناس ما ولا أنت بثم لك انت نكرا فروت كبيرا انت يتقيروا بلو آل نسكن سلم يقاوموا نسكن يبانا جيبات على يبانا جيبات سلم يتاثر سلم يقاوموا سلم يقرنوا كابيت المقبض قبلة وذا كعبة في زوره كده ما والله أي شيء والله استفهام إنكاري أنت النال أنت في زوره كل المشيك والمغرب أرسلت ما قرب السنة قتاشة وشا السنة شفلقون ولفلق بزوره لي لشلال بالعرش وهذا دليل على اعتراضهم على النسخ نسخ لمقاومات من الرجال البقرة الآية عند بطوع البولة والنسارة تجيز لأهبارهم شفت كيف لأهباروتش لأهباروتش نسخ التالي ورهباني شرعوا للشرائع ونسخ والنسخ لأهبار يا بالنسخ أهبار من البالو عند الله يكبرتوا أهبار من النسارة أهبار المرال مش عارف من البالو تنوش معنا منه نسارة نجران سلسان بيهونوا ولا معوش لنسارة من بلوت النبي مطلع على مني سورة على إمران أبضانيا آياته بالنسو مكنا نورده فإن هاجوك أميله وقال لهم لا ينوم في الأهبار ورغبان لا أهبار رغبان ملوك السعاد أبادون أهبار نبي فأسرابوش ناي عالم وقول وقضاء الله تقول كيف أبستوش وين كيسوش وين بأباسوش ما وين بأسكاروش ما ورغبانهم شرع الشرائي ونسكا شريعة بدل قدنا ما نسخ يشلال بلا بلا لا ليلة ترى سعيدا لا شوف ترى لازم يقولوا دعمو يقدسون كثيسه أيا قفام أي ولدم فلسطن الزالي بكوة دوك إيسا أي ولدم بكوة وكل كنا وكرسلنا إمنة مصرات إن يقدسه كيس كهونا ما قبات ما أولاد زنا ونسلا كامل مضبطات كل كنا أصلا منا قرأكو كامل مضبطات زنا مصرات كل كنا ولا لكن تدبكو زنا يسالة سند كيسو شاسر واده كم من مدتاي ان الذي فضلنا تفصيلاله ان الذي معناته يعني شريعة انزلنك قالوا بطم الذين هو نفس عباس بلاته في حاط ميبان لقران ايه رقاسة ابان ميلون هندن نو استغفار اخونه استغفار رقاسة ابان ميلون الله حتى يكون سوسيبه بقى بمسلم في السعلي موتان ايه يقدر كيف ايه اعوذ بالله من امر كريمة كذا ما شاء الله كم يقدسالو يدلقالو يوطالو يوردالو دبي مالو خبروني مسالو يونا نغيره چوبدا ايه مندنا استغفار بحقياتو يتنسائر في الدايال لذين المسكر الرسال لموتال يتنسائر في شي حي لنا في يسوس كريستوس حي لنا في دواد النصارى الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله عما يشركون لذين لو مسلمون كانوا دفكت ايلالو አጋጣሚ ክርስቲያን ነበር ሙስሊም ሆኖ ከተገኘ ከዛ በሚሞትበት ሰዓት ወደ ነበረበት የቄስ ማህማም ለመመለስ ቢለው በዛ ጊዜ ቄሶች ይመጣል ፊታን በቃ ወንጀል ዝና ከሰራ ፊታን ካረገለት በቃ ዘፈረላው ነው ጀሚዑ ዙኑቢ ሱብሃንአላህ ፊታን ምን ጸበል ምን ጸይ ነው إذن إنجليا يتلاقي يقف ليشرك أي مثله لكن إذا مسلم يقبرون معنا سيرنا فلقوا سير بسارة بيتهروا يتذكر الله شوى من أربعة مسلم متمرك بالأذكار السواهي والمسائية والإسلامية بالكارون بسكار لكن مسلم يقبرون سيدو قطعة جنو يزي الله شوى يا أطلب اللي فوال إيه من دمنا رجل نقبرون يسال لك أن نقبرون يسال الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون فلذلك لا ينبغي للنصارى شريعة محكمة أنكارة أن بشريعة وطي إلا الناس مستمر على الأزمان يقول بيجي يسار تسار بيجي زي باك وغردنا ينيا على ما تين أربي سيني رحمه لا يتوقع على ما رسفا فيه باقين ينسوا باطلات زر زر بمن ناقر لا إذا لم يقوموا ولكن يكفينا وغرد لا يتوقع على ما رسفا فيه باقين أي قومهم مشين يعبدونه ولكن يكفينا أن نعرف المنكر منكر ما هو بقانا معرفة بالتمر ما هو تميز بينه وبين المباح والمعروف فمضاه هنا فمعروف يميلي هنا بك ما هو قال لبن إنجي تفزعي ابن فيري ابن القيم بزن لي نصارى انت لا دمشق لا إذا شام لا زوري أو نصارى أو بسفي نبرو كان عنده هنا عند نصارى مثلين أي توسر مواجدات بكركرا يشيلوتم والتفون أرات مجلل الجواب الصحيح إمام بدر عن دين المسيح أجيب يا كتاب ستاية سوى من عين فزمان أتلع عنه سانتي ستنيا مالن دوزي كانت في مسلا سبحان الله عنده ليلة شريعة إلما قال لما رسك يكبد على أني قبطل في بسات سنو ينصار عنا يهودان إيام داندو من النب في بسات سنة هذا عجيب دلال فلا ابن القيم بسات كبنا قروال رجع يعني دليل الحيارة في كتاب جليل دليل الحيارة في أسئلة وعجيبة اليهودي والنصار عبمي لو كتابونا نزل زوج عجيب ناسوك لا يسلمنا من مكراتها فقريبا عبث بذلك كتاب ربما يقولون قالوا ما أمت أو قصة سيلا نبي يوسي أمتا سيلا نصارى سيلا عيسى إذن تتكالوس إذن داركوس أيضا أود إن دميسر أجل ما شوال لله لزاري أول سانسي ساني عمد بنا الميلوس يوال المبيان الكتاب بيات عمد النبيان أبو بيسام والمستحب والواجب لما وقع له ليس بنيا سنان ليونه واجب ليونه معروف ليونه مباح ليونه لما ليت يا عين عندي على الزمان يقوم نقرا اذا لا وغرض ما يتوقع على مرتبه ذات فما وقع ما اتنا حتى نتمكن بهذه المعرفه التي يوقف من اتقائه لما تنقق يعني ويسنا بان دنو لمرا لمن عرفت الشر لا للشر ولكن تلقيه ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه كما نعرف سائر المحرمات عندما نتاوق لمن حرامون كاوك بغلو دم حلالون بدم بتاك الله كفر كاوك يا اسمنان تاك الله ماننا دمو كالا وكا لستنك قوي قبضا وجدو يومني أن عبد الرسول من دار إبراهيم إذ الفرض علينا بني على جدا تركها متونا منا ومن لم يريد المنكر على وقته لا جمل ولا تفصيل بل الجرم لا زائدان ومن لم يريد المنكر لا جمل ولا تفصيل أي جملة وتفصيل لما نفصل زيدة لا يعني للتوكيد ومن يعرف المنكر جملة وتفصيلا ما له نقل بجملة من بتفصيل منكر على وقت علم هون بذلذل لم يتمكن من كسرش إن دس يتنقق على إسان عندما يقابل على وقت أكال إسان تنقق لذي بروح إسانات لذي فقدان الأقل إبدوش لذي كبتوش بإسان العقابات كاية وكمال والمعرفة الجميلة تقل الله جملة ما جميلة جملية تكن هذا جميلة كلهم لذلك جمالية جميلة في الله كده هات كده جمالية تقل الله له ما هو نوايدا إيه جميلة في الله كونجوا ما هو يلا ما تبغوا ما هو فنجا ما هو قالنا والمعرفة الجمالية جميلة في الله تقل الله له ما هو كافية بخلاف الواجبات ثيكا يا باكر واجبات وتفصيل ما هو كده فإن الغرض لما كان فيها مسرات عن سلهون كواجبات والفئ دم مصر لا تأتى إلا مفصل زرد كلا وقوف انجي سلما يتوق وجبت معرفتها ما وقوف قدهون على سبيل التفصيل واجبات هنا قال الزرد الذي كتب عليكم السيام كتب عليكم القتال على جل وعلا كتب عليكم هذا هدفكم انت خيرا المسلم الوادين على جل وعلا واجبات هنا قال الزرد لمن زرد كلا وقوف لما ستعين مسجد صلاة من جل وقتوان كذلك بعض أركانها ركوع سجودان وقتوان يا جماعة كيفياو نكا وإنما عدت أشياء من منكرات دينه فإن الغرض مراد علامه بما كان لما كان فيه واجبات المسرات سلهونا والفكر سرادم لا تأتى إلا مفصلا بذل الإنجيل مسرات كالا وقو ما يتشال سلهونا وجبات خبر إيمان مما؟ كما سراته لما كان من فيها من ذا إلى ذا قال لما كان في جهاز مسرات سلهونا على سبب وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم الذي قدرت بما رأيت فواحد المسلمين يتوسع عن جو سلايونا قد ابتلوا ببعض الشيء المكرون هذه هم ما ذكر إذا وجهل كثير من ذوي السلات أن من دين النصارى من سلات الملعون هو من دين النصارى أن من دين النصارى الملعون دينه هو ديننا وآله مهونون يا تسوش يا جن جزينه لزما سنجت من ذلك وغير بلا من درسنا أيضا أنهم يخرجون يوم الخميس وطار الذي قبل ذلك كذا وفي تنفر أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور هذا مقابل والبخيرون هو مقابل وطا يعطى إطان سندر وشتون نبان جاء إطان أثمراء إطان ذل يثناء إطان أين توتش يسندر أين شتو أين سيعطى إطان لأن لا يوجد النساء يتخذ قبرا بائن مساجدا ومن على القبر سراجا أو قدا ألتنى على الضريه مسجدا فذاك مهين جهارا لسنن اليهود والنصارى وكذلك أن يكون يوم الخميس الذي قبل ذلك كذا كإذا شوقا قال له كيوم الجمعة ويوم خميس رسا إذا لم عنده خميس انتنا على الإناء قال نحن ورسا يوم خميس يتولد بس بلوم يهود عنده خميس دمو انتنا هنا بكذب ما قال نحن قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك وكذا يبكروا فلوسه في هذه الأوقات ديتا التوشيطه بشيطه على قال ذلك ذلك إطعما ميان السوق إطعما يبخرون بيوته ينحرون ينحرون في بيوته بلدالة وذا يبخرون ينحرون بيوته بيوتهم يجب لذلك لا نسكونا نسكانا كذا وكذلك يبخرون بيوتهم سيسياقوا يبخرون أيضا وكذلك يبخرون بيوتهم في هذه الأوقات نسكر أي كذا يام بأسكيدهم وهم يعتقدون أن في البقور بركة نظر لي مطانا يطعن من عمل ما أدركوا لك بركة على فترة كذا ودفع أذن يعتقدون في هم يعتقدون أن في البقور بركة ودفع أذن يا سوق كذا اللي بيقول لنا قال أين الناس بودا أين إلى يا سوق كذا لني أهون ده يبقى إن تعالى الله سبحانه وتعالى ما تفكر كل يوم نوم على ذلك الذي بيقول يكسر تبخير البخور إيش من السندل والبخور والعود في الكفار يا كسر إيه إن تعالى الله مسلمون يا كسر ليلا إن تعالى لازم بيقول ده لا شيء تعبتش كهون أو على ذلك يا أهون في هذه النفس لو كذاك يا وكذي لكن إلى أدباره في لولا زار في لولا يقول لمن أكا لا يم ولي لكن ولي من عم إياهو إذا هادو إبنة ألوان لسان دروراتو إذا أنتم ما لسان وما خذين أطاق هنا مسجدو زي ما تقول عندهم لهم موبيتين زي ملاد اشتفتوا بقى زيلا إبنة سايمو الملائكة لأنبياء لأولياء لجين لذات أن بلوم ياتي فقونا إطانوا أدقال وده كفر وستال كسبوا بالنصارى وراء كونه طيبا شفتوا كما هونهم باشاقر ويعدون من القرابين مثل الزبائن ويعدونه يقوتون من القرابين كقرابين مثل الزبائن دائر زينات يعني نجر يقوتون وده لما قرابين بلوم ويزفونه بنحاس يذبونه ويزفونه بنحاس بنحاس انتنا رجل يكلاك انسان يدبال نحاس ما رهي اللي ناس برخي بارا ليدل يدربونه ومن يمسوسه هو نبسه كأنه ناقوس صغير التي نعمش دول مالا يزفونه ما رهي يا النسان يقول يكلاك انسان انتنا في التوق وبكلام المسان لك سلا يتكت عطمتك انا بابا هون يكري ينقر ويسلبون على ابواب بيوتهم ببرافاتشو ببيتوشاتشو براف لي سقل عنه مستري وإلى غير ذلك يقولون ليلام ليلام المنكر ولست أعلم جميع ما يفعلونه الناس من تنوتوا له إلا ما سيمالات وإنما ذكرت ما ذكرت ناقتنا ناقتكم لما رأيت بسيء منهم سلا يفعلوا سيسروا وأسلوا مأخوذ أنهم نتقنتوا كالنسة هذا السيهون حتى إنه كان في مدة الخميس وخميس مدة تبقى الأسواق مملوءة من أسواق الله أكبر بزار مدة الخميس إيسا تولد بس بميبالا ومالا وإن دمو إيدا تبميفا تبقى الأسواق بياوز مملوءة مولا سورا من أسواق هذه النواب جنة يدولو الجنس إيو أيضاً إن دون إبا إنتنو كذي بابا ألو كذي بغنى بمسكال ببرهانة مسكال بإنكال إساءة الدمارة هو نقر بميلو بالكذي الدواسيو دول منخافات إن دفوزنا بابا بايا مقدمتو إن دام لأياك أو مطال نواقي جمرة السيقى كنان وكلام الرقائين من المنجمين يا رقائين وشما رقائين مالات انت رقع ميسروا عند رقع بلو ميسروا يسير عند ميسروا نزي كيسوش يمي لفنسو فينا لي لزعين نسوني جدك من المنجمين تنقل لنا ميسروا بكو كما وغير بكلامي أكثره بأمطان وبعطيونا بي لفنسوش قوات أو تنو وفيما هو محرم هو حرام أو نذر أو كفر الله وقد ألقى إلي جماهير العام أو جميع كل من رقائي مالك أنت الميلوس تنقل لنا ميسروا بكو كما أملكو يزوم ميسروا تمارك رقائي وقد ألقى إلي الجماهير العامة وقد ألقى إلى الجماهير العامة أو جميع إلا من شاء الله وأني بالعام هنا كل من لم يعلم مسيح في الإسلام وقد ألقى إلى الجماهير يبزعن العامة ترازو أو جميع وولو ملا تشوه إلا من شاء الله كشوبك وأني بالعام هنا كل من لم يعلم مسيح في الإسلام ولا مسلم به فإنك لم ينتصر إلى فكين ودفك الإسلام أو ديني تلقى الشارك إذا تشارك وجوه فكر علم الفكر كإسلام يأكل ويقول الدين على جنسه بذين الشارع قالوا سلالة أبوه ألقى إليهم ألقى إليهم أن البخور المرقي ينفع بركتي من المرقى بخور المرقى رقية تسرابة يتكدس أبت مالا هي الشيس الآن من عام المنتد ينفع بركتي من العين والسير والأدواء والهوان أعوذ بالله ببركة تقمال بله من العين كعيننا والسيكاسير والأدواء كليلا بشر والهوان كتبا يتبع مالا وكقمت كإضعاب من ذلك مرضى ما قولنا قرص يتبقى بله إلى تنقل النعن ويصورون في أوراقي سور الحياة أعوذ بالله ويصورون في أوراقي سور الحياة يا إباب السئل باللبس ورقة أين جريك الفوتة والأقارب يجنت ويرسقون الفوتة في ببيتها تسو إلى الفوتة زعما منهم إن بتشي أن تلك السئل الملؤون فائل استانى سرى فرقان شلو السئل التي لا تذكر مرة بيتا هي فيها التي ما يقبع يونو يبقى منها تمنع لها وقالوا تمنع لها خبر أن تلك السور زعما أن تلك السور تمنع لها الملؤون فائلها صفاتنا التي لا تدخل ملائكة بيتا هي فيها هي صفتنا تمنع لهم خبر أن وهو ضرب من طلاسم السابع يا سابع وجه طلاسم أتشو أينتنا ونشكينا طلاسم الأحال سنترجه يكد سوى الأوفاق الوثال جبريل ودز ميكائيل ودز إسرائيل ودز عزرائيل ودز يا رجل أحال دبو سنترجه عندما يقولنا يتنقلنا ايه كسو المسجد المسجد ايه بلونه بالمسجد ايه تجده بك ايه كتاب دوها لذي نقر ايه كتاب لذي كتاب نقر ايه كتاب الاب بيت الله يقر ايه كتاب نبرس الله يسترك ايه كتاب الى مصر السد ايه كتاب الى اعوذ بالله من ما يتفون نقر عند المسجد من ناقر ويساك الله سوى بزيس مصر عام جساء نور النبار الزرع من قام يتطعفه بيتانقو بيتايو إليه لابد اسكمتشو هذا من البال من هذا الكبوس والجنجس يا كذا عيساش اللي تاوتو الكتاب الميورس سوا ان ده اذا مبتين ايه جنة تنكات يا رجل يا اسكبتكو يا اولو ما اللي فرقا يا فرقا يا اولو كتاب ليه الشلال لازلكو لو اللون في الناجة سوا كان ابو كتل الناجة سوا سنباتو لهم المك ابن يالو بوت مكتون اندي ارادة دورون اندي ارادة بزي اجبا بزي وطا اعوذ بيلا مين ناجة رو انا لما افتر ما صاحنا إذن أوري إن داي بلاوه زنجيرو طوط آمنا أعوذ بالله إيه ناكرا رسالة أغفر الله العظيم أعوذ بالله الشيطان الرجيم نووي بطان كتاب شرعي إيفونا بالردان عندك إذن المطلب بلا مشارة سيقى أبو لباسة وزجت تاني زجت شلف تاني يتفاش تعمل كسن فعلا كسنو كسنو يتوى نبرو أو طوطان كاو طوط هو على فأضاء قلبه إلى سبحان المطب قشاشا يعني المتي بيطيب بنيوش معنا بس المتي بسيبال عنده عنده مشروع هذا الطيب النبوي هذا ايه تقرين له اسلامه حديث ما تناظروا ثانيا واما ايه طيب بنيوش وهذا راكي طيب بنيا ميبال وليس المتي بمطلقا المتي بكين النار ميبالا انه ينيو تقرين له بأقباب ليلا قمو طيب النبوي ميبال اسلاموي انه يمكن مثلا يقول الاسلام انصافو تينات عنه يا مشروع تقرين له يا مشروع وقد الى الجماهير العامة وقد ركي يا نوا يا هموم القابلون الى الجماهير العامة الى جماهير العامة او جميعين الا من شاء الله وان الامنون كل من لم يعلم ملك الاسلام وقد القى الى جماهير العامة يا نياو نزيم هذا النوا مرشي موشي ولكي ايضا وأني بالآمد هنا كل من لم كل من لم يعلم من لم يعلمنا جدا يا لا وقع لما آم ما في فكذا سعينك سمنا سعينك يا ألقى إليهم يا بنتنون رقى ميسرى النزي من الجموت وذا جماهير عام من المسلمين هي دنيتا أسكال على فوال لما رأينا فائدو هزيفة للمدينة ثم ثلاثين الصادئ إلى ثلاثين ياو سنترج أهز أهز نبر صادئ أمالت ياو قوم ياو في زمن إبراهيم نبرو فقم نكذونا وكيل بن الله نور جزي نبرو يعني ملائكة نكذونا كل من مال عن الحق صادئ إبار وبذات يعني خلدانين صادئ فلاسفة وبذات إراك إذا أنت الله كمت نبر بجرو جزي مالك ينسوا بالصدق ثم كثير من بذوذ بذوذ على ما بلغ يسلب على باب البيت ببروا بذيت براس شكل المسكن ويخرجوا خلق كالعظيم بذوذ وسوى قالوا كل خميس المتقدمين على هذا الخميس كذي خميس يعني إذا تسوى كمفتع قدم بلو بالله يعني بلدة بعلو خميس يتقالوا يبخرون المقابل ليشاتتوا يتعجس ويسمون هذا المتأخرة الخميس الكبير المتعال يعني إذا شو ميفسوبت خميس القياة خميس السجين مالف الدائل وهو عند الله الخميس مهين الحقيقة الله ذا يتوارده ويودك ويزكته خميس هنو النسو خميس الكبير المتعال ايه بزي فادي الجلو هو الحقيق هو راتون وآلو تكتاي ونسو وما يؤذب يا كبره فإن كلما أظم بالباطل من زمان أو مكان أو أجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانة يا ابن طيبية يعني يا باباتنا كبرون كجزيمهم كبوتامهم كدنقائمهم كزافمهم كجنباتامهم يجب قصد يا رب واردو وجبال كما توان قوسان المعبودة نقذوها تابوت عند متوارد نزل له نبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وبيده ايش يعني ايش وبيده ايش حربته او انا ذاته فالسوء واخذ يتعن ويقرأ وقل جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل كارثة قمبيلون سوء سيزان قاوز عند السفر وذلك نبي الله إبراهيم عند تابوت السفر وذلك كذاب على دمه بتلايل بعرب كل لنبروا ان عزة ان لات ان منات ليصبروا له وذا عزة خالد الله خالد يسمى سيدنا يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رئيس الله قد أهانك آل أنت عزة كفرانك كده تشين لا سبحان ترى تقباشي إني رئيس الله قد أهانك طفيل بن عمرو الدوسي لما ذهب إلى اليمن بعدما أسلم قام يعبدون سنم نسمى ذا الكفين فقال يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني هسوت النار في فؤادك وكذلك عبد الله بن رواحه لما كثر سنما ابي الدرداء ابو الدرداء ان عبد الله بن رواحه غادنيا موش نبر عبد الله بن رواحه قدمو ثربوا ابو الدرداء نكاري بطام حطام نبر اذا بغادا لا يسلم الناشطو قبطو مرتلف على دي صوره تسالمو سجدله يوتا تابوت نبر عبد الله بن رواحه قدمو ثربوا غادنيا ابو الدرداء متاديتوني دي مستو اتدنا غرم غادنيا سيون قسم له اذا بيت وهذا استجبته على كل ما يدعى مع الله باطل على كل ما يدعى مع الله باطل إيان يمكن تعلم لو كنت إلها مستدل لما كنت أنت والكلب في أرنا والجملة ما سأل نفسك إذن إلى ابن تيمية رحمه الله وإن كان لولا عبادتها لكان كسائر الأحجار ها الله المسلم وديت نريدك هون متعيك عن نبذك من الله يعني أننا نريدك النسو كنا يعدوك النسو خميسا الكبير بلوتا الزلال إميت كفر إذا لم يبي بأنسو زعمناه خميس كانون إذا لم يبقين ينيان تكبره خميس كان إذا لم أمنا تفلقوا خميسا كبير إذا توم يفتو بسا أوماتو خميسا الحقير نبي لا يتولد بس بلو منه السفير منه أعوذ النسو زعمه يمين الزبود بباطل سلونه وكل ما أزم من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب أن يهان يا للا يا للا لم إخبارنا هم دمه كذلك يقول وإن كان لولا عبادة ذكر باقي كذلك نورو إن الله إن تراؤد إن كان بل منهم أسفل يقول كنت لتكر كذلك ستة عسان يتوقع من يهونات عزمه كالباته وذكار لذين على ورا السب الذي يدعون من دور فالسب الأدم بغير علم اللهم يسلكوا كونا تسدبوا باشا وعلا اللهم ما يسلك سنة ما يسلك رسول ما يسلكوا كونا تسدبوا باشا لأن إهانة على لبس عندنا يعني نتدى شهر السنة عظم وقلب باشا ويوتا لذي بلو أبو دردا يا أونو انتنا عندنا وكسبروا بارا ماتو دن يتاليه لو كان إلها معبودا لأن قد نخطو واسم علي النفر انا كفرت به على ودي واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ان ابو الدرداء اذا ستاسلسوا عذاب فلباسه الذين ابراهيم ذكروا من قال هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكر قال ابراهيم قالوا فاتوا لي على عين الناس ان لم يشهدوا قالوا من فعل بآلهتنا هذا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا اكشوا لا ينسكون ما يناقر بقول جمادنا هذا مثل جزيرة. ثم نقصوا على رؤوس لقد علمت ما أنزل هؤلاء. يعني ثم نقصوا على رؤوس وقال إنك أنت مزارين. كذا من هذا قال أما تعبد من دون الله ما أنا أفعل شيء ولا أقول أفعل لكم ولما تعبد من أما لا تعقلوا ودك قال لك قد سرنا نصرون قالوا هرقوا وانصروا آليتكم إن كنتم فاعلين. نعم ماشي يوم هذا هو المستنصح.